الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط التاسع من الكتاب. فعاد الرسول إلى السلطان ملك شاه فأخبره بما رأى، فعجب من ذلك وترك كلامهم، وصارت بأيديهم قلاع كثيرة، ثم قتلوا جماعة من الأمراء والوزراء. قال المصنف: وقد ذكرنا من صفة القوم في التاريخ أحوالا عجيبة فلم نرى التطويل بها هنا. حاشية: لمزيد من التفصيل عن هذه الحوادث انظر البداية والنهاية لابن كثير في الجزء 12 في الصفحة 42 والثالثة 40 والتاسعة 50 60، وانظر كتاب حركة الحشاشين للأستاذ الخشت. انتهت الحاشية. فصل: وكم من زنديق في قلبه حقد على الإسلام خرج فبالغ واجتهد فزخرف دعاوى يلقى بها من يصحبه، وكان غور مقصده في الاعتقاد الانسلال من ربقة الدين، وفي العمل نيل الملذات واستباحة المحظورات. فمنهم بابك الخرمي حصل له مقصوده من اللذات، ولكن بعد أن قتل الناس وبالغ في الأذى. ثم القرامطة وصاحب الزنج الذي خرج فاستغوى المماليك السودان ووعدهم الملك، فنهب وفتك وقتل وبالغ، وكانت عواقبهم في الدنيا أقبح العواقب، فما وفى ما نالوا بما نيل منهم. ومنهم من لم يبرح على تعثيره ففاتته الدنيا والآخرة، مثل ابن الراوندي والمعري. وعن أبي القاسم علي ابن المحسن التنوخي عن أبيه قال: كان ابن الراوندي ملازم الرافضة وأهل الإلحاد، فإذا عوتب قال: إنما أريد أن أعرف مذاهبهم، ثم كاشف وناظر. قال المصنف: من تأمل حال ابن الراوندي وجده من كبار الملحدة، صنف كتابا سماه الدامغ، زعم أنه يدمغ به هذه الشريعة، فسبحان من دمغه فأخذه وهو في شرخ الشباب. وكان يعترض على القرآن ويدعي عليه التناقض وعدم الفصاحة، وهو يعلم أن فصحاء العرب تحيرت عند سماعه، فكيف بالألكن؟ حاشية: الألكن العيي ثقيل اللسان. انتهت الحاشية. وأما أبو العلاء المعري فأشعاره ظاهرة الإلحاد. حاشية: لا يجب على القارئ أن يسلم بكلام المؤلف كله، فما يطرحه إنما يمثل وجهة نظره هو فقط، أما وجهة النظر الأخرى فإنني أحيل القارئ إلى كتابين: الأول أباطيل وأسمار للأستاذ محمود محمد شاكر، والثاني قصة الإيمان بين الفلسفة والعلم والقرآن للشيخ نديم الجسر في الصفحة 117 انتهت الحاشية. وأما أبو العلاء المعري فأشعاره ظاهرة الإلحاد، وكان يبالغ في عداوة الأنبياء، ولم يزل متخبطا في تعثيره خائفا من القتل إلى أن مات بخسرانه. وما خلا زمان من خلف للفريقين إلا أن جمرة المنبسطين قد خبت بحمد الله، فليس إلا باطني مستتر ومتفلسف متكاتم هو أعثر الناس وأخسأهم قدرا وأردأهم عيشا. وقد شرحنا أحوال جماعة من الفريقين في التاريخ فلم نرى التطويل بذلك، والله الموفق. الباب السادس في ذكر تلبيس إبليس على العلماء في فنون العلم. قال المصنف: اعلم أن إبليس يدخل على الناس في التلبيس من طرق، منها ظاهر الأمر، ولكن يغلب الإنسان في إيثار هواه فيغمض على علم يذلله، ومنها غامض وهو الذي يخفى على كثير من العلماء. ونحن نشير إلى فنون من تلبيسه يستدل بمذكورها على مغفلها، إذ حصر الطرق يطول، والله العاصم. ذكر تلبيسه على القراء. فمن ذلك أن أحدهم يشتغل بالقراءات الشاذة وتحصيلها، فيفني أكثر عمره في جمعها وتصنيفها والإقراء بها، ويشغله ذلك عن معرفة الفرائض والواجبات. حاشية: قال العلامة تاج الدين السبكي: والصحيح أن الشاذ ما وراء العشر، ولا تجوز القراءة في الصلاة ولا غيرها بالقراءات الشاذة، لأنها ليست قرآنا، لأن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر، وأما الشاذ فليست متواترة. والعشر في القراءات لنافع، وقد روى عنه قالون وورش وابن كثير، وروى عنه البزي وقنبل ثم أبو عمرو ثم ابن عامر ثم عاصم، وأخذ عنه شعبة وحفص ثم حمزة، وأخذ عنه خلف وخلاد ثم الكسائي وهم السبعة، ثم أبو جعفر، وتاسعهم يعقوب، والعاشر البزار رحمهم الله. انظر شرح طيبة النشر في القراءات العشر، مجمع البحوث الإسلامية. انتهت الحاشية. فيفني أكثر عمره في جمعها وتصنيفها والإقراء بها. حاشية: الإقراء القراءة بالأربع الشواذ. وفي نسخة أخرى: وربما حمله حب التصدر حتى اجترأ بعين الجهل على أن يجيب في فتوى بما يقع له وإن لم يجز في مذهبه. انتهت الحاشية. ويشغله ذلك عن معرفة الفرائض والواجبات، فربما رأيت إمام مسجد يتصدى للإقراء ولا يعرف ما يفسد الصلاة، وربما حمله حب التصدر حتى لا يرى بعين الجهل على أن يجلس بين يدي العلماء ويأخذ عنهم العلم. ولو تفكروا لعلموا أن المراد حفظ القرآن وتقويم ألفاظه، ثم فهمه، ثم العمل به، ثم الإقبال على ما يصلح النفس ويطهر أخلاقها، ثم التشاغل بالمهم من علوم الشرع. ومن الغبن الفاحش تضيع الزمان فيما غيره أهم. قال الحسن البصري: أنزل القرآن ليعمل به، فاتخذ الناس تلاوته عملا، يعني أنهم اقتصروا على التلاوة وتركوا العمل به. ومن ذلك أن أحدهم يقرأ في محرابه بالشاذ ويترك المتواتر المشهور. والصحيح عند العلماء أن الصلاة لا تصح بهذا الشاذ، وإنما مقصود هذا إظهار الغريب لاستجلاب مدح الناس وإقبالهم عليه وعنده أنه متشاغل بالقرآن. ومنهم من يجمع القراءات فيقول: ملك مالك ملاك، وهذا لا يجوز لأنه إخراج للقرآن عن نظمه. حاشية: مالك مالك في قوله تعالى مالك يوم الدين قراءتان متواترتان من القراءات السبع، قرأ عاصم والكسائي مالك يوم الدين بألف، وقرأ الباقون مالك يوم الدين بغير ألف. انظر السبعة في القراءات لابن مجاهد في الصفحة الرابعة بعد المئة. أما ملاك فلم أجدها لا في القراءات السبع ولا العشر، ويبدو أنها من القراءات الشاذة. وانتهت الحاشية. وهذا لا يجوز لأنه إخراج للقرآن عن نظمه. ومنهم من يجمع السجدات والتهليلات والتكبيرات، وذلك مكروه. وقد صاروا يوقدون النيران الكثيرة للختمة، فيجمعون بين تضييع المال والتشبه بالمجوس والتسبب إلى اجتماع النساء والرجال بالليل للفساد، ويريهم إبليس أن في هذا إعزازا للإسلام، وهذا تلبيس عظيم، لأن إعزاز الشرع باستعمال المشروع. ومن ذلك أن منهم من يتسامح بادعاء القراءة على من لم يقرأ عليه، وربما كانت له إجازة منه، فقال أخبرنا تدليسا، وهو يرى أن الأمر في ذلك قريب لكونه يروي القراءات ويراها فعل خير، وينسى أن هذا كذب يلزمه إثم الكذابين. ومن ذلك أن المقرئ المجيد يأخذ على اثنين وثلاثة ويتحدث مع من يدخل عليه، والقلب لا يطيق جمع هذه الأشياء، ثم يكتب خطه بأنه قد قرأ على فلان بقراءة فلان. وقد كان بعض المحققين يقول: ينبغي أن يجتمع اثنان أو ثلاثة ويأخذ على واحد. ومن ذلك أن أقواما من القراء يتبارون بكثرة القراءة، وقد رأيت من مشايخهم من يجمع الناس ويقيم شخصا ويقرأ في النهار الطويل ثلاث ختمات. حاشية: لا العقل ولا النقل يبيحان قراءة القرآن 3 مرات في نهار واحد. فالعقل يقول إننا لو أجعلنا عملية حسابية بسيطة لساعات النهار لاستحال ذلك. أما النقل فهو ما ثبت أن أقل مدة لقراءة القرآن هي 3 أيام لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفقه من قرأ القرآن في أقل من 3. انتهت الحاشية. فإن قصر عيب وإن أتم مدح، وتجتمع العوام لذلك ويحسنونه كما يفعلون في حق سعاه، ويريهم إبليس أن في كثرة التلاوة ثوابا، وهذا من تلبيسه، لأن القراءة ينبغي أن تكون لله تعالى لا للتحسين بها، وينبغي أن تكون على تمهل. قال عز وجل لتقرأه على الناس على مكث، الإسراء 6 والمئة. وقال عز وجل ورتل القرآن ترتيلا، المزمل 4. ومن ذلك أن جماعة من القراء أحدثوا قراءة الألحان وقد كانت إلى حد قريب، وعلى ذلك فقد كرهها أحمد بن حنبل وغيره، ولم يكرهها الشافعي عن الربيع بن سليمان قال: قال الشافعي أما استماع الحداء ونشيد الأعراب فلا بأس به، ولا بأس بقراءة الألحان وتحسين الصوت. حاشية. الحداء الغناء للإبل، والحادي الذي يسوق الإبل للغناء. انتهت الحاشية. قال المصنف إنما أشار الشافعي إلى ما كان في زمانه وكانوا يلحنون يسيرا، فأما اليوم فقد صيروا ذلك على قانون الأغاني، وكلما قرب ذلك من مشابهة الغناء زادت كراهته، فإن إخراج القرآن عن حد وضعه حرم لذلك. ومن ذلك أن قوما من القراء يتسامحون بشيء من الخطايا كالغيبة للنظراء، وربما أتوا أكبر من ذلك الذنب، واعتقدوا أن حفظ القرآن يدرأ عنهم العذاب، واحتجوا بقوله عليه الصلاة والسلام لو جعل القرآن في إهاب ما احترق. حاشية. حسن. الهيثمي في مجمع الزوائد حيث ذكره بأكثر من رواية، الجزء 67 والمئة، والتبريزي في المشكاه برقم 400 بعد 2000، وصحيح الجامع للألباني برقم 66 و200 بعد 5000، والإهاب الجلد. انتهت الحاشية. وذلك من تلبيس إبليس عليهم، لأن عذاب من يعلم أكثر من عذاب من لا يعلم، إذ زيادة العلم تقوي الحجة، وكون القارئ لم يحترم ما يحفظ ذنب آخر. قال الله عز وجل أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى، الرعد 19. وقال في أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين، الأحزاب 30. وعن معروف الكرخي قال: قال بكر ابن خنيس. حاشية. أبو محفوظ ابن فيروز الكرخي من أعلام المتصوفين والزهاد ببغداد، تبرك به الناس لاشتهاره بالصلاح، حتى الإمام أحمد كان يختلف إليه، توفي 200 للهجرة. انظر طبقات الصوفية بين 83-90. أما بكر بن خنيس فهو كوفي عابد سكن بغداد، صدوق له أغلاط أفرط فيه ابن حبان، من 7. التقريب الجزء 1 صفحة 500. وانتهت الحاشية. قال بكر بن خنيس إن في جهنم لواديا تتعوذ جهنم من ذلك الوادي كل يوم 7 مرات، وإن في الوادي لجبة يتعوذ الوادي وجهنم من ذلك الجب كل يوم 7 مرات، وإن في الجب لحية يتعوذ الجب والوادي وجهنم من تلك الحية كل يوم 7 مرات، يبدأ بفسقة حملة القرآن فيقولون أي ربي، يبدأ بنا قبل عبادة الأوثان، فقيل لهم ليس من يعلم كمن لا يعلم. قال المصنف فلنقتصر على هذا الأنموذج فيما يتعلق بالقراء. ذكر تلبيس إبليس على أصحاب الحديث. من ذلك أن قوما استغرقوا أعمارهم في سماع الحديث والرحلة فيه وجمع الطرق الكثيرة وطلب الأسانيد العالية والمتون الغريبة، وهؤلاء على قسمين. حاشية. الإسناد العالي وما قل رجاله بمقارنته بسند آخر. مفاتيح علوم الحديث للأستاذ الخشت في الصفحة 17 بعد 100، انتهت الحاشية. وهؤلاء على قسمين: قسم قصدوا حفظ الشرع بمعرفة صحيح الحديث من سقيمه، وهم مشكورون على هذا القصد، إلا أن إبليس يلبس عليهم بأن يشغلهم بهذا عما هو فرض عين من معرفة ما يجب عليهم والاجتهاد في أداء اللازم والتفقه في الحديث. فإن قال قائل: فقد فعل هذا خلق كثير من السلف كيحيى بن معين وابن المديني والبخاري ومسلم، فالجواب: إن أولئك جمعوا بين معرفة المهم من أمور الدين والفقه فيه وبين ما طلبوا من الحديث، وأعانهم على ذلك قصر الإسناد وقلة الحديث، فاتسع زمانهم للأمرين. فأما في هذا الزمان فإن طرق الحديث طالت والتصانيف فيه اتسعت، وما في هذا الكتاب من تلك الكتب، وإنما الطرق تختلف، فقل أن يمكن أحد أن يجمع بين الأمرين. فترى المحدث يكتب ويسمع 50 سنة ويجمع الكتب ولا يدري ما فيها، ولو وقعت له حادثة في صلاته لافتقر إلى بعض أحداث المتفقهة الذين يترددون إليه لسماع الحديث منه. وبهؤلاء تمكن الطاعنون على المحدثين فقالوا: زوامل أسفار لا يدرون ما معهم. حاشية: زوامل أسفار، زوامل جمع زامل وزاملة، وهو ما يحمل عليه من الإبل وغيرها، وتسند إلى العقلاء فيقال هو زاملة من زوامل القلم والدواه، على التشبيه في التحمل أو عدم الدراية، انتهت الحاشية. فإن أفلح أحدهم ونظر في حديثه فربما عمل بحديث منسوخ، وربما فهم من الحديث ما يفهم العامي الجاهل وعمل بذلك وليس بالمراد من الحديث، كما روينا أن بعض المحدثين روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يسقي الرجل ماءه زرع غيره. حاشية: حسن، أبو داود في النكاح، باب في وطئ السبايا برقم 58 بعد 2000، والترمذي في النكاح باب ما جاء في الرجل يشتري الجارية وهي حامل برقم 31 بعد 1000، وأحمد في المسند في الجزء الرابع صفحة 108 و 109، وصحيح الجامع برقم 7 و500 بعد 6000، وبرقم 54 و600 بعد 7000، وانتهت الحاشية. فقال جماعة ممن حضر: قد كنا إذا فضل عنا ماء في بساتيننا سرحناه إلى جيراننا ونحن نستغفر الله. فما فهم القارئ ولا السامع ولا شعر أن المراد وطء الحبال من السبايا. قال الخطابي: وكان بعض مشايخنا يروي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحلق قبل الصلاة يوم الجمعة بإسكان اللام. حاشية: حسن، أبو داود في الصلاة، باب التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة برقم 79 و1000، والترمذي في الصلاة باب كراهية البيع والشراء برقم 22 و300، والنسائي في المساجد باب النهي عن البيع برقم 12 و704 آلاف، وأحمد في المسند في الجزء الثاني صفحة 79 و100، وانتهت الحاشية. قال: وأخبرني أنه بقي 40 سنة لا يحلق رأسه قبل الصلاة. قال: فقلت له: إنما هو الحلق جمع حلقة، وإنما كره الاجتماع قبل الصلاة للعلم والمذاكرة، وأمر أن يشتغل بالصلاة وينصت للخطبة. فقال: قد فرجت علي، وكان من الصالحين. حاشية: انظر إصلاح غلط المحدثين للخطابي، باب حكم النهي عن الحلق يوم الجمعة برقم 18، طبعة مكتبة القرآن بتحقيق الأستاذ مجد السيد إبراهيم، وانتهت الحاشية. وقد كان ابن صاعد كبير القدر في المحدثين، لكنه لما قلت مخالطته للفقهاء كان لا يفهم جواب فتوى، حتى إنه نقل عن أبي بكر الأبهري الفقيه قال: كنت عند يحيى بن محمد بن صاعد فجاءته امرأة فقالت. حاشية: أبو محمد مولى أبي جعفر المنصور رحل في طلب الحديث، وكتب وسمع وحفظ، وكان من كبار الحفاظ وشيوخ الرواية، وكتب عنه جماعة من الأكابر، وله تصانيف تدل على حفظه وفقهه وفهمه. توفي بالكوفة سنة 1318. البداية والنهاية، الجزء 11، الصفحة 66 بعد 100، وانتهت الحاشية. فجاءته امرأة فقالت: أيها الشيخ، ما تقول في بئر سقطت فيه دجاجة فماتت، فهل الماء طاهر أو نجس؟ فقال يحيى: ويحك، كيف سقطت الدجاجة في البئر؟ قالت: لم تكن البئر مغطاة. فقال يحيى: ألا غطيتها حتى لا يقع فيها شيء؟ قال الأبهري: فقلت: يا هذه، إن كان الماء تغير فهو نجس، وإلا فهو طاهر. قال المصنف: وكان ابن شاهين قد صنف في الحديث مصنفات كثيرة، أقلها جزء وأكثرها التفسير. حاشية: الشيخ الصدوق، الحافظ، العلم، المحدث، المؤرخ، الواعظ، المفسر. شيخ العراق ومحدثها أبو حفص عمر بن أحمد بن عثمان البغدادي المعروف بابن شاهين. ولد سنة 97 و200، رحل في طلب العلم بعد 30 على عادة العلماء. له تصانيف كثيرة، منها تاريخ أسماء الثقات، ناسخ الحديث ومنسوخه، الأحاديث الأفراد إلى آخره. توفي سنة 85 و300. سير أعلام النبلاء، الجزء 16، صفحة 34 و400، وانتهت الحاشية. قال المصنف: وكان ابن شاهين قد صنف في الحديث مصنفات كثيرة، أقلها جزء وأكثرها التفسير، وهو 1000 جزء، وما كان يعرف من الفقه شيئا، وقد كان فيهم من يقدم على الفتوى بالخطأ لئلا يرى بعين الجهل، فكان فيهم من يثير بما يفتي به ضحكه، ولقد سئل بعضهم عن مسألة من الفرائض فكتب في الفتوى: تقسم على فرائض الله سبحانه وتعالى. وعن إبراهيم الحربي قال: بلغني أن امرأة جاءت إلى علي بن داود وهو يحدث، وبين يديه مقدار 1000 نفس، فقالت له: حلفت بصدقة إزاري. فقال لها: بكم اشتريته؟ قالت: 22 درهما. قال: اذهبي فصوم 22 يوما. فلما مرت جعل يقول: آه غلطنا والله، أمرناها بكفارة الظهار. حاشية: كفارة الظهار هي عتق رقبة، فمن لم يجد فليطعم 60 مسكينا، فمن لم يستطع فصيام 2 شهرين متتابعين. والظهار قول الرجل لزوجته: أنت علي كظهر أمي. انتهت الحاشية. قال المصنف: قلت: فانظروا إلى هاتين الفضيحتين، فضيحة الجهل وفضيحة الإقدام على الفتوى بمثل هذا التخليط. واعلم أن هؤلاء المحدثين حملوا ظاهرا ما تعلق من صفات الباري سبحانه على مقتضى الحس، فشبهوا، لأنهم لم يخالطوا الفقهاء فيعرفوا حمل المتشابه على مقتضى الحكم. وقد رأينا في زماننا من يجمع الكتب منهم ويكثر السماع ولا يفهم ما حصل، ومنهم من لا يحفظ القرآن ولا يعرف أركان الصلاة، فتشاغل هؤلاء على زعمهم بفروض الكفاية عن فروض الأعيان وإيثار ما ليس بمهم على المهم، وهذا من تلبيس إبليس. القسم الثاني: قوم أكثروا سماع الحديث ولم يكن مقصودهم صحيحا، ولا أرادوا معرفة الصحيح من غيره بجمع الطرق، وإنما كان مرادهم العوالي والغرائب، فطافوا البلدان ليقول أحدهم: لقيت فلانا ولي من الأسانيد ما ليس لغيري، وعندي أحاديث ليست عند غيري. وقد كان دخل إلينا إلى بغداد بعض طلبة الحديث، وكان يأخذ الشيخ فيقعده في الرقة، وهي اسم بستان على شاطئ دجلة. حاشية: الرقة مدينة مشهورة على الفرات، بينها وبين حران 3 أيام، معدودة في بلاد الجزيرة لأنها من جانب الفرات الشرقي. والرقة أيضا البستان المقابل للتاج من دار الخلافة ببغداد، وهي بالجانب الغربي. معجب البلدان، الجزء 3، الصفحة 59 والصفحة 60. انتهت الحاشية. فيقرأ عليه ويقول في مجموعاته: حدثني فلان وفلان بالرقة، ويوهم الناس أنها البلدة التي بناحية الشام، ليظن أنه قد تعب في الأسفار لطلب الحديث. وكان يقعد الشيخ بين نهر عيسى والفرات ويقول: حاشية: نهر عيسى ابن علي ابن عبد الله بن عباس، وهي كورة وقرى كثيرة وعمل واسع في غربي بغداد يعرف بهذا الاسم، وهو ينبع من الفرات ويصب في دجلة عند قصر عيسى بن علي، وهو نهر على متنزهات وبساتين كثيرة. معجم البلدان الجزء الخامس الصفحة 122 و322، انتهت الحاشية. ويقول: حدثني فلان من وراء النهر يهم أنه قد عبر خراسان في طلب الحديث، وكان يقول: حدثني فلان في رحلتي الثانية والثالثة ليعلم الناس قدر تعبه في طلب الحديث، فما بورك له ومات في زمان الطلب. قال المصنف: وهذا كله من الإخلاص بمعزل، وإنما مقصودهم الرياسة والمباهاة، ولذلك يتبعون شاذ الحديث وغريبة، وربما ظفر أحدهم بجزء فيه سماع أخيه المسلم فأخفاه ليتفرد هو بالرواية، وقد يموت هو ولا يرويه فيفوت الشخصين، وربما رحل أحدهم إلى شيخ أول اسمه قاف أو كاف ليكتب ذلك في مشيخته فحسب. ومن تلبيس إبليس على أصحاب الحديث قدح بعضهم في بعض طلبا للتشفي، ويخرجون ذلك مخرج الجرح والتعديل الذي استعمله قدماء هذه الأمة للذب عن الشرع، والله أعلم بالمقاصد. ودليل مقصد خبث هؤلاء سكوتهم عمن أخذوا عنه، وما كان القدماء هكذا، فقد كان علي بن المديني يحدث عن أبيه وكان ضعيفا ثم يقول: وفي حديث الشيخ ما فيه. وعن يوسف بن الحسين قال: سألت حارثا المحاسبي عن الغيبة فقال: حاشية، هو أبو عبد الله بن الحارث بن أسد بن عبد الله، ولد في الثلث الأخير من القرن الثاني الهجري في بيت واسع الثرى، فسهل له ذلك طلب العلم، اتصف بالورع، له تصانيف في الزهد والرد على المعتزلة وغيرهم، توفي ببغداد سنة 43 و200. من تصانيفه الكثيرة: المكاسب، الوهم، الرعاية لحقوق الله، المسائل في أعمال القلوب والجوارح، إلى آخره، انتهت الحاشية. قال: سألت حارثا المحاسبي عن الغيبة فقال: احذرها فإنها شر مكتسب، وما ظنك بشيء يسلبك حسناتك فيرضى به خصماؤك ومن تبغضه في الدنيا، كيف ترضي به خصمك يوم القيامة؟ يأخذ من حسناتك أو تأخذ من سيئاته، إذ ليس هناك درهم ولا دينار، فاحذرها وتعرف من باعها، فإن من باع غيبة الهمج والجهال من إشفاء الغيظ والحمية والحسد وسوء الظن، وتلك مكشوفة غير خفية، وأما غيبة العلماء فمن باعها من خدعة النفس على إبداء النصيحة وتأويل ما لا يصح من الخبر، ولو صح ما كان عونا على الغيبة، وهو قوله: أترعون على ذكره؟ اذكروه بما فيه ليحذره الناس. حاشية: ضعيف، السيوطي في الجامع الصغير في الجزء الأول الصفحة 8، ضعيف الجامع برقم 400، وقد روي عن طريق أبي هريرة وهو ضعيف جدا. السيوطي في الجامع الصغير وضعيف الجامع، وقوله أترعون أي تفزعون، انتهت الحاشية. ولو كان الخبر محفوظا صحيحا لم يكن فيه إبداء شناعة على أخيك المسلم من غير أن تسأل عنه، وإنما إذا جاءك مسترشد فقال: أريد أن أزوج كريمتي من فلان، فعرفت منه بدعة أو أنه غير مأمون على حرم المسلمين صرفته عنه بأحسن صرف، أو يجيئك رجل آخر فيقول لك: أريد أن أودع مالي فلانا وليس ذلك الرجل موضعا للأمانة، فتصرفه عنه بأحسن الوجوه، أو يقول لك رجل: أريد أن أصلي خلف فلان أو أجعله إمامي في علم، فتصرفه عنه بأحسن الوجوه ولا تشفي غيظك من غيبته، انتهى الوجه الأول. وأما منبع الغيبة من القراء والنساك فمن طريق التعجب، يبدي عوار الأخ ثم يتصنع بالدعاء في ظهر الغيب فيتمكن من لحم أخيه المسلم ثم يتزين بالدعاء له. وأما منبع الغيبة من الرؤساء والأساتذة فمن طريق إبداء الرحمة والشفقة حتى يقول: مسكين فلان ابتلي بكذا وامتحن بكذا، نعوذ بالله من الخذلان، فيتصنع بإبداء الرحمة والشفقة على أخيه ثم يتصنع بالدعاء له عند إخوانه ويقول: إنما أبديت لكم ذلك لتكثروا دعاءكم له.